السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسلم. فدائما وأبدا وأبد الناس بذكر الله وأبد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الأجورة تضاعف بذكر الله والمصائب تدفع بالاستغفار وبذكر الله وبحمده. قال تعالى: بما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم والقلوب تطمئن بذكر الله سبحانه. صحائف تنور وملائكة تتنزل وسكينة تغشانا ورحشة تحل بنا ورحشة دين تحل عيد عنا وملائكة تتنزل علينا نزل على ذلك الله يذكرنا إذا ذكرناه يذكرنا إذا ذكرنا صلى الله عليه وسلم. مظلفة لصلاة الله علينا من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج مجلس لإخوانهم حفظهم الله من كل مكروه وسوء. وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله وحفظهن. أستعين بالله للإجابة أستعين أسئلة وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: هل العبرة بحسن الخاتمة أم بالميزان؟ هناك تلازم بين حسن الخاتمة والميزان. حسن الخاتمة وميزان في الميزان. يقول السائل: من في إتيان سجدة وجب في إيه أن يأتي براكة في حملة ثم يسجد سجدتين سهو؟ إذا كانت السجدة الأخيرة إذا كان سجدها وتشهد وسجد للسهو تشهد. إذا كانت سجدة في ركعة قد مضت سجد عليه أن يأتي بركعة جديدة. هشام: أريد الزوج يقول ولكن أبي لا يريد لأن أبي يوجد مشكل أريد حلا. ليس من حق الأب أن يمنع إسمه في الأب واجي عموما. قد يكون له قد يكونه من فتوح بعينها إذا علم عنها وعلم عنها الشر. ما حكم صنع التحف التي على شكل حصان وعرايس؟ إذا كانت لعبا للأبناء والبنات الصغار فلا بأس بذلك، لأن عائشة كانت تلعب بالبنات مع صيحبات لها في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل الرسول عليه والسلام قلعنا فتسربهن النبي صلى الله عليه وسلم إليها ولعبن معها ترحمي بالهاتف فقط تجنبا للمشاكل. تجوز نعم تجوز إذا كانت نعمة مجلسد ستتجوز لله تتبيق بالفعل سنة الافتراس في الجلوس للتشهر تكون في السنن المرائد هنا في السنن في الفريضة فقط فريضة الافتراس في الجلوس للتشهد. الحكم واحد في ذلك كل سواء الحكم واحد، ولكن ونوه على أن على جلسة الافتراس أو التورك للعلماء فيها بعض الأقوال ولم يرد فيها أمر ثابت عن رسول الله في خصوصها. لذا خص من العلماء من قال للخص تتورك في كل تشهد رقم يقال تشهد في كل تشهد في كل تشهد من قال تتورك في كل ومنهم من قال تفترش في كل تشهد ومنهم من قال تفترش في الأوسط وتتورك في الأخير ومنهم من قال إذا كانت الصلاة الثنائية توركت ومنهم من قال إذا كانت صلاة ذات تشهد واحد افترشت. الأقوال متعددة وكل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد أمر حتم عن رسول الله بالإلزام بصفة معينة. وإن كان الأقرب إذا كانت الصلاة فيها تشهدان أن تفترش في الأوسط وأن تتورك في الأخير، وأيضا ليس هذا بالواجب المحض لتعدد المرويات عن رسول الله في هذا الصدد. ما حكم الطلاق مرة أخي أثناء عدة الطلقة الرجعية الأولى أو الثانية مرة أخرى يقصد. تلك فيها خلاف بين العلماء، فاختاروا أن الطلاق في العدة هو واحدة تابعة للأولى ما لم يحصل بينهما مراجعة، مع الخلاف القائم لأهل العلم في المسألة. ما صحة حديث إن الشيطان يقول لأبنائه من كان في ماله شبهة دعوه لن ينفع عمله؟ لا أعلم لذلك أصلا. النوم على البطن، الحديث الوارد في النهي عن النوم على البطن وأنها ضجعة المغضوب عليهم لا يصح. هل كان النووي أشعري؟ المذهب فيه بعض الأشعرية، لا نستطيع الإطلاق في هذا، لكن عنده بعض الأشعرية ويؤول بعض الصفات كابن حجر العسقلاني أيضا. ما حكم الاختلاء بشاب في الطريق؟ ما يفعله الفتيات مع الفتيان الآن؟ تلك مفاسد في هذا الزمان ومدعاة إلى الفواحش. هل يجوز تغيير الإقامة من الطائف لمكة حتى نستطيع الدخول لمكة؟ نعم يجوز. وما حكم رفع النقاب أثناء الحج بدون ستر الوجه؟ جائز أيضا في الحج لحديث الخصامية، وإن كان يجوز السدل الخفيف على الوجه لحديث أسماء: كنا إذا حاذينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. أما الدليل على جواز كشف الوجه في الحج فهو حديث الخصامية التي جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا، والفضل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت: إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فذكرت الحديث: طفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي وجه الفضل. هل أترك المحاضرة لأدرك الجماعة الأولى في الصلاة؟ ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. معك فسحة في إتمام المحاضرة وبعد ذلك تدرك الصلاة التي مع جماعة ولو مع إخوانك. تلك محاضرة يمكن الاستغناء عنها، فهذا يتأكد لك أن تذهب، يعني يسوغ لك أن تذهب للصلاة. يعني كانت محاضرة صعبة ويصعب عليك استدركها فلك ما ذكر، والله أعلم. أطيب الجمعة وصلينا صلاة الظهر، من لا سيطرة صلاة علينا أنتم عليهم إلى الجمعة، إن شاء الله لستم بأثمة وإن شاء الله لما ثم، لكنكم جهلة. كان بالإمكان أن يصعد أحدكم ويخطب فيكم لكن قدر الله ما شاء فعل. رجل حلف على زوجته وقال: حلف طلاق زوجتك روح عند جدك من طلاق، وجدها مريض، وإذا كان يريد التراجع يسفر كفارة يرين بإطعام 10 مساكين. هل يجوز حرق أوراق المصحف إن خشي من تبددها؟ إن خشي نعم يجوز. قد حرق أثمان المصاحف باستثناء مصحف الحفصة. شخص يسأل عن دفع حق عمته في الميراث، حق وفاة أبيه التي حرم أخته من الميراث، هل هذا العمل يخفف من ذنب الأب؟ نرجو الله في ذلك. ما الإفرازات التي توجب إعادة الوضوء؟ الإفرازات التي تخرج من المرأة وخاصة النسوة الحوامل ليست هذه الإفرازات دمني ولا بول، هذه الإفرازات ليست دمني ولا بول ولا مذي ولا ودي. يعني زعم بين العلماء اختاروا قول العلماء القائلين أنها لا تنقض الوضوء لأنها ليست بول ولا مني ولا ودي ولا دليل، لأنها تنقض، أما القول بأن كل ما خرج من السبيل أن ينقض فليس عليه إجماع وليس هو حديث. فبقينا ما أصل، هل يلزم الرجل إذا لبس الحصان للرأس أن يرفع عن الجبهة عند السجود؟ هذا الأفضل. قال الله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أما وجوبه ليس بواجب، لوجوب غيره كنا نتقي حر الغائب العمائم. هل يجب الجهر بالبسملة في الصيبات؟ لا يجب، والأمر فيه وجهان. والأمر وهذه من المسائل التي قوي فيها الخلم أفو، وكل قوي فيه معه أدلة ثابتة صحيحة. جهرت بالبسملة أو جهرت بسملة صحيحة ولك سلف عظيم. أسألك موظف جهة منعته رئيسة منعه رئيسه في عمل من الخروج لأداء صلاة الظهر الخروج مسجد جماعة الظهر المسجد بعد انتهاء الصلاة بعد ما انتهى الأخير صلاة الظهر. لا يأثم بهذا التوصيف المذكور، وله أن يصلي في العمل إذا كان وقت الظهر سيفوت. الله أكبر. هل تجوز مناصرة الملحدين ضد الخوارج؟ ابتعد عن هؤلاء الكلاب، فالملاحدة كلاب بل أضل من الكلاب، والخوارج كذلك أهل إجرام أيضا، فابتعد عن هؤلاء وأولئك. هل يمكنني أن أصلي سنة الفجر مع ركعتي الضحى؟ يعني ركعتين فقط يا إسماعيل تعتبرهما سنة الضحى وسنة الفجر؟ لا يجوز. إما أن تعتبرهما سنة الفجر أو تعتبرهما الضحى. ما شروط التوبة؟ شروط التوبة: تغفر الله، آزم على ألا تعود إلى المعصية. صحة رواية: إن المشركين الذين أرادوا نقض صحيفة حصار الشعب وجد حشرة قد أكلتها إلا موضع بسلتها إلا موضع. السند بدل مرسل، السند بدل كلام. جزاك الله خيرا، أعمل محفظ القرآن وأتقاضى أجرا ولا أغالي، هل هذا جائز؟ نعم جائز. حكما يقول: الإيمان أصل ولا الوالدين واجب على الأبناء، هذا تحب لهم وخاصة لهم إذا كانوا قد حجوا عن أنفسهم، خاصة إذا لم يحجوا عن أنفسهم فحجهم أولى. يبدأ بنفسه أولى. قدمني بعض المسلمين لي في المسجد ويصدق عن نفسي معاصي وتائب لله جديد، حرجت عن ابن الفض وقد أصحبني مجد وأنا كل زمان حرجت. أم الناس والصلاة من خير أعمال، صلاة من قبل أن يتجاوز عنك ويغفر لك وعافيك من كل سوء. صيام أول يوم في رجب فيه واسع، لكن إن سأسأل عن سنيات يعني إن سأل الرسول يصيام أول كل أول رجب ذلك. سب الدين كفر وعلى فاعله أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه. حكم فتح حساب بنك وأخذ الفائدة لعمل تصريح بناء فائدة لنفسك، لا فائدة لفقراء أو لمساكين لا قرابة بينك وبينهم. ما معنى لا صلاة لمنفرد؟ ما معنى الصلاة إن ثبت وإلا ففي صلاته نزاع؟ لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف، لأن أبا بكر أن صلف خلف صف ركع خلف صف منفصلا، فلو كانت صلاته باطلة كانت لا أبطلها مرة بإعادة. لكن النبي قال: زادك الله النبي ولا تعد. دبر خلف الصف منفردا، وبعد ذلك دب دبيبا، وبعد ذلك حتى دخل في زوجاته فكلمتن معاته ولو كلمة أنتن طوالق. فيقول لأمي انزل ويقول لأمي انزل ويقول لأمي انزل ويقول لأمي انزل ويقول لأمي انزل ويقول لأمي انزل ويقول لأمي انزل ويقول للذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة قاطع. هل يمكن الاستحمام للمرأة في المكان الذي يستحم فيه الرجل زوجها؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، كانت عائشة تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تقول دع لي تلفنا الماء، ويقول دعي لي. هل يمكن هل الدعاء للوالدين في السجود من البر؟ نعم من البر إن شاء الله. هل ممكن القراءات العشر يكفر؟ يعلم يا أحمد بن عبد ولا تبادر بالتكفير، يعلم يعلم إن كان جاهلا. ما حكمه إذا صلى الإمام صلاة الظهر ركعتين وسلم أول تسليمة والمأمومون ذكروه فقام وأكمل الصلاة بعد التسليمة الأولى؟ لا يسجد للسهو، لا بأس بالذي صلاة صحيحة ويسجد للسهو فقط. هل تصح الصلاة في طابق علوي ليس فيه أحد لأنه أقرب وأيسر لي ولكنه مصلى للمسجد أيضا؟ هل سئل امرأة يعني صندرة النساء كما عندنا في مصر، لا بأس أن تصلي ولو كنت وحدك لأن المرأة وحدها صف، أما إذا كان رجل فيكره له ذلك. هذا محله إذا كان المكان معد للصلاة. حكم النذر نذرا، هل عليه إثم؟ النذر في الجملة مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، قال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، ولكن يستخرج به من البخيل يخرج منه ما لم يكن يريد أن يخرج، لكن الوفاء إذا كان النذر معصية. هل يجوز جمع الصلاة لأن يوجد وقت لإتمامها وقتها يكون بصورة يومية ضرورة ملحة إن ذلك لا بأس لك بصورة يومية لرسول الله رسول الله سلم. والله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وبين له مواقيت الصلاة، فكل صلاة الله ميقات. يقول إنه تعبا نفسيا ولا أجد لراحة نفسية حل، أجد حلها في ذكر الله والاستغفار في ذكر الله، عمل الصالح في ذكر الذين عملوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن ما حكم إدخال النت للأولاد إذا كان ضروري للأولاد في الجامعة ولكن الإبن أحيانا يدرس من الدامة؟ قومي قدر الاستطاعة، قومي بلدك قدر الاستطاعة. شاب مقبل على الزواج، البنت قبلت لكن والدي رفضوا وأصروا على ذلك، ينظر لماذا رفضوا. إن كانوا يمنعون الولد من الزواج مطلقا لطاع لهم لأنهم يوقعون ولدهم بالعنف، وينظر سبب المنع. ما الحكم يغتر ويطارد الحق على أولاده؟ طارد الحرام أثيم، أثيم بلا ريب، أثيم بحكم من قرأ من غير أحكام يثاب، لكن ليس كالذي قرأه بالأحكام. والله يقول ورتل القرآن ترتيلا، رتل القرآن تبيينا، تبيينه تبيينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع في القرآن عليه شاق له أجران. الشيطان يراوده تعوذ بالله من الشيطان. علي صيام تكيت من كذا سنة، هل علي صيام وكفارة أم صيام فقط؟ أقصد هو غير مقتنع ولا معتنع، هو غير بها. أمام أحمد البرعي تصدر فتاوى بالكفر، اسأل علماء بلدك في شأنه وعلموه قبل أن تكلمه. مؤخر الصداق يجب سداده للزوجة إذا كان مقيدا في قسيمة الزواج بأنه عند أحد الأجلين الطلاق أو الوفاة أجلين هو على حسب القيد الذي هو به، وإذا لم يكن مقيدا بذلك فحينئذ يلزم السداد متى طلبت منه زوجته وكان الأقربون أولى بالمعروف، ولكنهم من يتكلمون علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطع رحمه وصلها. حتى لو قطعوك صلهم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعوا رحمتي، ويصلون أعفو ويسيئون أحلم عليهم ويجيئون أحلم عليهم. قال: لإن كان كما قلت فكأنما تنكفهم الملة ولن يزاموا معك من الله ظهير عليهم ما دمت الله على ذلك. رجل جاء امرأته في نهار رمضان، هذا جاء صيام شهرين متتابعين كل يوم فعل فيه ذلك. إن عجز مسكينا عن كل يوم حكم صلاة الصبح بعد طلوع الشمس قضاء إن ينظر له متساهل إن كان متساهلا كسلانا عن عمد ارتكب كبيرة إن كان كبيرة إن كان ذلك أو غلب لا يكلف نفسه إلا وسكها. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة؟ ما حكم قراءة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. يوم من إخواتي يجيب سجاير، يوم محدش عطاله فلوس يقول هنتحر، فما الحل؟ لا تعطونه أموالا، هذا عابث يلعب بعقولكم، ورغم أنكم تعالج من الهوى ورجوه من الهوس. إذا كان المرض حقا فاستشيروا طبيب أمراض طبيبا في مرض متخصصا في مرض ويفتيكم. عند تخلف الإمام لصلاة تتخلف الإمام يقرأ ولو تخلف في الله يقرأ حد يقرأ في الله. حكم قراءة القرآن الكريم من المصحف بدون وضوء لا بأس بأسفل. المسح على الجورب فيه قولان للعلماء: قول حطوه لا ألا تمسحي على الجورب، وإن مسحت على الجورب فمن مسح صحابة من مسح على المنرب، لكن أبقل من مسح لأن الأحاديث مسحة وردت لأن مسح على الجورب ضعيفة على المجوزون قاسوه على الخجة قاسوه وبنوا على أقوى فأبنوا على صحابة. يقول السائل: حكم التبرع لدفن رجل الحكم قلي يلزم دفنه، والصحابة يلزم صحبوا قتل بدر من الكفار إلى القريب قريب كفار وألقوهم عليه كفار. لو الإنسان عمل خطأ وعجز عن البوح به وندم عما فعل ورجع إلى الله لكن لم يبلغ عنه يستر على نفسه، أما إذا كانت حقوقه للعباد مثلا فليؤدي الحقوق وللعباد بصورة فيها وتر على نفسه. نصيحة حديث قال لأخيه: يا حديث خل فقد بيئ بها أحدهما، حديث ثابت صحيح، ولكن أنا المعنى أنا إذا قال لأخيه كافر إذا ولن يكون كافرا اسم الكلمة يرجع إليه، ليس معناه أنه يرجع إليه لأنه يرد أن بعض الصحابة أنه قال آخر سيد ابنه ضيلقة لسيد عبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين واشتد ما بينهم. وعمر قال في شأن حاطب دام أضرب عنق هذا المنافق. حكم إقامة الصلاة للنساء في الجماعات والأفراد النساء فيما بينهن تجود لهن الجماعة لكن ليست بواجبة عليهن. الدكتورة التي تدرس المادة متبرجة جدا غض بصر قدر الاستطاعة غض بصر يعني نقول قدر في النت أرجو الإيضاح نبدأهم دائما حرام عليكم ذاكرون حرام طبة الله إن الله لا حاجة لهم في إن عيب مرة. لكن كانت هناك أغراض مطلوبة ومنافع مطلوبة ووازني بين المصالح والمفاسد. من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فهو شهيد لا يصح. هل أعمال الأحياء تعرض لأقربائهم من الموتى؟ ليس في ذلك خبر ثابت. يسر لنا ولكم الحج هذا العام كل عام الحج العام. هل تجوز هل يجوز قصر الصلاة في السفر ثلاثة أيام؟ يجوز. زوجة يسبها زوجها في كنية مشكلة وفي كنية مشكلة وتكلم بعد نقطة قصيرة وتمكنه نقطة نسيها وتمكنه وتمكنه من نسيها تذكره بالكلام من حكم وديعة صيانة العمارة في ودنوك صيانة العمارة لا تفعل ذلك إلا كنت لا تفر كنت فر. ما الرأي في قول أبي هريرة تبلغ الحلية بهم تبلغ الوضوء؟ هذا حديث تبلغ لله. لكن فعل أبي هريرة نفسه ليس وفق السنة أنه كان يغسل الأيدي إلى المناكب. لدينا مسجد منذ القرن الثالث للهجرة قبلته غير صحيحة 66 درجة اليمين عن درجة القبلة عدل القبلة عدل بل مكة نفسها بعد أن أنشأت الساعة بعد أن أنشأت التي في مكة المجاورة الحرم كثير من المجاورة لم تكن مطوية في مكة. فما ظنك بسيرك دول حكم رجل يمسع طريقته من أن ترى ابنه ويرفض ردا تاما حكم رجل يمنع طليقته من أن يمنع ويرفض ردا تاما. لماذا يمنع قصر القائم إذا لم يكن قصر سبب يأثم لقطيعة الرحم؟ صحة الحديث يكفر ابن آدم ويكفر معه اثنان صحيح بلفظ قريب يهرم ابن بلفظ قريب صحيح ولكن بلفظ قريب. هل تجوز صلاة الرجال والنساء في نفس المكان من دون ستار؟ النساء من كن خلف سألنا هذا الحال عهد الرسول صلى الله عليه وسلم النسوة كن يصلين خلف الرجال ولكن فلما ابتعدنا فهو أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوها النساء آخرها وشرها أولها آخرها. ما حكم آخر الحائض للمسجد لحفظ القرآن خلاف وأخطار الرأي خلاف وأخطار إذا أمنت إذا أما إن أحل مسجد لجوء للحائض فضعيل للإسناد. هل لإمامة الصلاة فضل وأجر؟ نسأل الله ذلك. أجر كان الرسل أجر ما النبي أجر كان إماما وحديث في سنده بعض المقال اللهم أرشد الأمة الذي يحدث في بلاد المسلمين نتمنى من الله أن يسعى الجميع لتحكيم شرع الله سبحانه. هذا مقصدنا الله مقصدنا أن نتعاون جميعا إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يعنينا بارك الله فيك. امرأة طلقت طلاقا رجعيا وتوفيت قبل انقضاء عدتها فما حكمها؟ هل تعد مطلقة؟ طلقت طلاقا رجعيا توفيت قبل في العدة ترثها الزوج وترثه لأن المرأة شربت ونويت الصيام على أساس يؤذن الفجر خمسة وعشرة دقائق شخص خمسة وعشرة أذان خمسة وخمسة ذلك من صيامك حديث يأتي ناس يوم القديم مهم أعمالي تجيب الاتهام أعمالي تجيب الذي تمعه خرج بمحارم الله انتهكا حديث ضعيف طيب من السيد البدوي رجل بدوي روي بدوي سن في الناس سننا سيئة وقد أفضى إلى مقدم وإلى حكم فيه بما يستحق إلى يمكن الله يفعل عند قبره الآن الضلال المبين أقوام يذهبون وينذرون له ظنين أنه يكشف الضر أو يجيب المضطر هذا يكفر المضطر كما لا يخفى قال تعالى ومن أضل يخفى من يدعو من أهل الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم القيامة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين هل من يتطور على شخص ويملف بأعمال إضافية لأنه أقرضه مالا عدمنا الربا دل كل قرض جر نفعا تأكل ربا الصلاة في المنام في باطن الأرض صلاة صحيحة في مكان منخفض أو مرتفع مرتفع توفي عمي وأخذ هاتفه أحد الأقارب هل إذا فعل أحد معصية يعتبر سيئة جارية يعتبر جارية اسم على من استخدامه استخدامه سيئا المدة المحددة لبرمزات المحددة ليس في المسألة نص مسألة إنها مبنية على المصالح والمفاسد إذا كان يضر بها فلا ضرر ولا ضرار لا ضرر من يضر بزوجته عن عمد من يضر بزوجته بل المخالف في الدخول بالزوجة بعد العقد وقبل الإشهار الدخول بالزوجة بعد العقد وقبل الإشهار بناء لن يشامي لن يشامي لن يشامي لن يشامي لن يشامي وإذا لن يملقت فتكون ملزمة بالعدة وهي على ما يكون ما الرأي في من يحل الموسيقى؟ الموسيقى كما ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة من أمتنا رام يستحلون الحرير الحرر والحرير الحرمر والمعازف المسجد المنصورة بيوت الله كلها يصلي فيها بارك الله فيه الآن في قرية مني سننود مسجد أهل السنة ويني جمعنا ما حكم الحل الموجود في الخبز إذا قمت أن القمت لا تأكل الخبز المصنوع بالخمر ما رأيك في كتاب المنهج الحركي كتاب يعرف عنه شيء بئر أقصد المتجر بئر مياه المستخرجة منه أن تكاليف البئر تكلف تعبئة تكلف تعبئة الماء تكلف واستخراج الماء يكلف يوجد علي دين ولا أستطيع أن أرده إلى صاحبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين وقال أيضا من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله إتلافها أتلفه الله إتلافها أتلفه الله إتلافها أتلفه الله إتلافها أتلفه الله إتلافها تتعبه فهم ترجية ورجليه فهم ترجية ضيق في التنفس مجرد ما ترفض ترتاح تعود نفسها وتسأل طبيبا عن هذا شيء عليها بالدعاء وذكر الله تطمئن القلوب ذكر ما إن القلوب رد على من يتحجج بأن أكثر العلماء كانوا أشاعرة نحن دائما مع الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز حلق شعر الإبط وقص الأظافر ووضع العطور للميت ولكن كل ذلك جائز لكن إذا سألت هل فعل ذلك النبي ما ورد ذلك عن رسول الله ولا أمر به زكاة الحلي من لا تملك غير الذهب تبيع منه لغيرك جزء للزكاة. إذا وصل إلى 97 جرام من عيار 21 لم تزكى. من مسلم يمر على قبر أخيه فيسلم عليه إلا رد الله عليه روح عليه إلا ضحاه حتى روح عليه إلا رد صح حتى رد صح. هل حلق اللحية إثم أم لا؟ حلق اللحية إثم لأنه منخلف من رسول الله الشارب أو في اللحى صحة عفوا صحة حديث أسماء الله الحسنى. الحديث المطول لا يثبت ولكن منها أسماء كثيرة صحيحة عليها أدلة وقلة منها لم تعن بالأدلة. أما الحديث ككل فحديث في سند ضعف الذي أخرجه الترمذي وغيره. هل يقول أنا رسام مخطط؟ هل رسل أن الوجه حصن مخطط أم حرام؟ كيف حصن؟ وضح. يوجد على يدين لا أستطيع الوصول إلى صاحب لا أستطيع لبده فضل زمنا وإن عجز وإن عجزت عن عجل تماما مرت أزمنة وصنا إذا مت يأخذه أو يتصدق به عنه. زواج المتعة حرام. النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة من خيبر وعن الحمر الأهلية إلى الآن. كتاب في ظلال القرآن لا ينبغي إقراءه الشخص الملم بعقائد أهل السنة والجماعة الصحيحة حتى يأخذ ما فيه من خير وحتى يأخذ ما فيه من خير وتطمئن. المبتدئ قد أمر المبتدئ في هذا الكتاب فيما فيه من أخطاء قد وطب بلاغي قد يجره إلى حيث قد لا صواب. لا صواب. يجوز وضع المصاحف كصدقة جارية. وضع ميت يجوز كصدقة يجوز كصلاة الشفع والوتر لأذان الفجر غير صلاة التهجد. لا بأس. حديث يساري على الجبل حديث سنده على الجبل يحيى بن أيوب الغافقي وفيه كلام. ما حكم من أخذ شنطة من المطار بالخطأ يردها للمطار؟ لعبة البوبجي مفاسدها كثيرة والبعد عنها أسلم لدينك. وكم شاب قد ضاع بسبب هذه اللعبة. وكم من شاب ترك صلاة الفجر بسبب بل وكم من زوجة فلقت بسبب هذه اللعبة وكلها عبث وجهد وطن. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فما معنى مغبون فيهما؟ يعني يبيعون الصحة يضيع صحته يضيع بلعب الشطرنج بلعب مش مقابل حياته صحة بالمقابل الذي استفدت لا شيء بالمقابل وقتي أضيع وقتي ساعتين أو ثلاث ساعات. ما المقابل الذي استفدته؟ لا شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا بل في الدنيا بل في الآخرة تلاوة وصحيفة تسود في كثير من الأحيان. ما حكم استخدام ماء الصرف المعاد تدويره في الوضوء؟ يسأل أهل الاقتصاد في هذا الباب. في الصرف طهر صهيرا كافيا هل هو مضر؟ الصرف ليس بكافيا. صديق يقول إنه رأى في المنام أناس كثيرين أناس كثيرين يلتفون كثيرون رسول الله ولم دخل بينهم استيقظ من نوم. على كل يا ياسين إلزم سنة رسولك محمد وأحسن الاتباع. الصلاة بسرعة هل هي مقبولة عند كيف السرعة؟ هل لا تستطيع أن تقرأ الفاتحة أو ماذا؟ ما السرعة هذه يعني إذا كانت السرعة لا تستطيع أنت مأموم أو إمام أيضا. إذا لم تأتي بالأذان على وجهها فالنبي قال صل فإنك لم تصلي لمن لا يتم الركوع والسجود. حين وأنا صائم حرام حين مبطل الصيام. واجتمعت كامة علماء اجتمع واعتبر بهم على أنه يفطر الصائمة أو يشرب السجائر. في بعض السجائر لا تستطيع بعض السجائر السجائر تصلي بعد طلوع الشمس انصحك ان تنام مباشرة الشمس، ان تضبط المنبهات وتوصي اهل المنبهات بدونك واصدقائك ان يوقفونك، انها من صفات المنافقين التخلف عن صلاة الفجر، صلاة المغرب والعشاء في المسجد بسبب انقطاع الكهرباء. وعلى عد الرسول كان في كهرباء مدانه او ما اسمك، كلم بالعربي على عد الرسول كهرباء، وكانوا يصلون المغرب في وقت والعشاء لا تجمع. الحكم في الرجل الذي لا يعدل بينه وبين الرجل من الزوجتين جائز، بل هل أن يخرج الرجل زكاة الذهب عن زوجته بدلا من الذهب عن زوجته بنفس مثله؟ ما تفسير الآية فما ظنكم بالآية العالمين؟ يعني أين ذهب؟ أين بربكم؟ أين ربنا؟ بعيدة من الناس من يظن بعيد من الله له، من فيك نظر من يظن أن الله من ولد منهم من يظن أن الله سيخذل أولياءه وينصر أولياءه. هناك ناس يظن بالله ظن الحق، وظن الناس يظن الحق بالله، الناس يظن الجاهلية. وفي ذلك تفصيل واسع عنده غالون حقيقة، عنده نقول حلال أم حرام، قد امرأة إلى ندخل كيف تصنعين بحلال النساء بحلال النساء محرما كان تكون متنمصة فتكون عمل مصة. كذلك إن فعلت أي محرمات مع المرأة أي محرمات إثمك، إثمك إن كنت ممشطة تمشط المرأة وتزيلين ما بشعرها من أذن وخلل فلك أجرك. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. هل صلاة الرجل في البيت غير مقبولة؟ لا مقبولة إن شاء الله، لكن عليه فيما أرى إثم التخلف عن الجماعة. ما حكم تحديد اللحية واسمك مصعب؟ كيف ستحددها؟ اللحية من بداية المحيطية للأذن هذه وذاك إلى أن تنزل العظم وترجع هذه اللحية. فإذا كنت ستحددها كيف ستحددها؟ إذا كنت تقبض وتأخذ ما جدع القبضة كان ذلك يفعله ابن عمر. ما أدري ما صورة التحديد الذي تزعمه. السجائر لا تبطل الوضوء. ما حكما أعطى ابنه هبة لم يعطي الآخرين ظلمة وجار؟ اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. إلا إذا كانت الهبة مسببة فالهبة المسببة لا تجزى. كان يكون الولد لا يجد عملا ومع عشت الولده، كان يكون الولد مجدا في دراسته والدراسة مكدة في دراسته، وكان كل ولد على وجه زواج فساعدته للزواج دون إخوانه قد استطاع العادة. هناك حالات مسببة، ولد مرض مرض مدمن تساعده من أجل مرض من أحمد بن علي بن عامر أحنا عن حكم إقامة الصلاة المصلين إقامة جماعة ثانية بعدما فاتتهم الجماعة الأولى، ذلك جائز خلافا لمن منعه من المعاصرين بل وبعض الأولين. والجواز للآتي ذكر، أولا فضل الجماعة، صلاة المرء في جماعة تعدل صلاة واحدة ب27 وفي رواية ب25 وفي رواية ب23 وفي رواية ب21 وفي رواية ب21 وفي رواية ب1 قام الصلاة وعدد المصلين وحسن الصفوف وغير ذلك. هذا. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع أصحابه فجاء رجل متأخرا فقال عليه الصلاة والسلام قال من يتصدق على هذا من يتجر على هذا. الدليل الثالث أن أنسا في نحو من 20 فوجد الناس قد صلوا فصلى بهم جماعتهم. تخلف عن الجماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لم نرى رجلا يصلي بالناس ثم خلفوا إلى بهم في بيوتهم لم يشهدوا الصلاة ثمانا فأحرق عليهم بيوت ثمانا. الرسول قال إذا للأعمى الذي جاء إذا سيارة إلى الله جاء إن المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يوائمني، هل علي جناح؟ هل تاز علي أن أحلي في بيتي؟ أجن له ثم استدعى وقال له هل تسمع النداء؟ ونعم قال فأجب. لقد قال ابن مسعود قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم إن إلا فاطر قد فإن يتخلف عن رجل إلا فريد يتخلف بين الرجلين إلا حتى يدخل في الصف حديث أن يجوز الدعاء اللهم إن كنت كتبتني الدعاء لك من الأشقياء كتبتني الدعاء لك من أن تمحو ذلك وتكتبني من السعداء تكتبني من السعداء وعن بعض السلف عند تفسير قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبته عنده أم الكتاب مولدتي أصيبت بجلطة مناغية وهي تدرك إدراكا كليا لكنها عاجزة عن الحركة بل حكم في صلاتها ليس عليها صلاة لأنها فاقدة للحاقدة أعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هل يجوز إرضاء طفل ولدي دون سبب فقط أن يكون أبدي بالرضاع يجوز فقط أن يكون أبدي أكد الجواز إذا أذن لك الزوج في ذلك أذن لك هل أذن البنوك البنوك لها واحد وإنما هي مسمات هل من يصوم قضاء رمضان في أيام الاثنين والخميس وأيام القمرية والثواب صيام النوافل لا ويعيد يصلي عليه ومن صلى نافلة كمن لم يصل الفريضة وقضاها لا يستويان هل تعد تطيقة واحدة أم ثلاثة من قال لزوجته أن تطعم طالب هي واحدة فقط كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على ثلاث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد صحيح ما جاء عمر قال الناس رأوا في أرض كانت لهم فلو أمضيناه عليهم فلو فأمضاه عمر عليهم لكن عليه عهد الرسول كان طلاق الثلاثة في المسجد كان طلاق الثلاثة وسألونا كثيرا عن التقوهرات هناك رأي وضوح وجلاء رأي وضوحة على جلال رأي عدة مواطن بالتفصيل وفي مقدمة لكتاب الأخ الشيخ أحمد بن سليمان حكم المظاهرات يعنيني كما يعنيني الناس جاهدين لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى النسعى جميعا لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة حلفت بالله أن لا أشرب الشاي وعقدت اليمين فلا علي كفارة إذا أردت أن تشرب عليك كفارة قوله تعالى ولكن يؤاخذك قوله تعالى ولكن يؤاخذك قوله تعالى ولكن يؤاخذك ومعاذ تعالى زكية من أصحاب ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة هل يلهم الله عبده الصالح بشراه في الدنيا قد يكون تلك عاجل بشرى رؤية الصالحة عليك تلك تونسك للطاعة وكلها علامات خير ما حقوق المطلق كل بالتفصيل التي لا تطلق مع عدم قدرة الزوج على الزواج بامرأة ثانية المطلقة لا أقول المقتلعة لها ما يلي كان الطلاق رجعيا أولا لها أن تمكث في بيت الزوجية تمكث تنتفع الزوجية كمطلقة لأن النفقة والسكنة ثلاث ضاد إذا كان ممن يحضر ثلاثة أشهر في الشهور العربية إذا كانت لا تحيض هذا أولا لها النفقة والسكنة مدة العدة ثانيا لها قائمة عفشها في مصر إن كان لها قائمة عفش لها مؤخر صداقها ولها شبكتها ولها متاع بالمعروف حقا على المتقين على قدر السعة هذه حقوق المطلقة أن إن كان لها أولاد فيضاف إلى ذلك حضانتها للأولاد هي حاضنة ولها راتب الحاضنة هل يجوز لي قصر الصلاة مهما طالت المدة لسنين؟ لا لسنين لا لسنين تكون مقيما هل أصلي الصلوات التي لم أصليها في الماضي مع كل فرض فرضا على المتيسر لك يا هاني أقض ما عليك لكن بالطريقة المتيسرة لك لست بملزم بصفة معينة إنما الإلزام عام أن تقضي ما عليك يقول ما حكم ابتسامة أحمد بن عبد الكريم يسأل أسئلة ما أعرف ابتسامة نساء الله يحفظك أعاني من مشاكل تراكم الدين ولا أستطيع تسديده في دفعة واحدة، وأعطكم أني أسدده ولكن ببطء، فهل إذا وفتني المنية ما مصيري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ولقد قال الله تعالى: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالله يعلم نواياك وهو كريم. يقول: أسكن في حدود الحرم المكي، هل صلاتي تحسب كمن في الحرم؟ مكة كلها حرم يا حمادة. أما المدينة وكلها تضاعف فيها الأجور، أما الذي يضاعف في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصلاة في المسجد النبوي فحسب. هل من مات يوم الجمعة ينجو من فتنة القبر؟ الحديث بذلك ضعيف. وكم من أثيم وعاص ماتوا يوم الجمعة؟ قطعة أرض بستمائة ألف اشتريتها لأولادي، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. إذا كانت قنية للأولاد ليس عليها زكاة. لحاب كيف نحمي أنفسنا مع الحد من الحسد؟ اقرئ المعوذات واتفلي في يديك وامسح رأسك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات واكثري من ذكر الله والدعاء. هل كل أحاديث الرسول وصلت إلينا؟ لا أقصد أحاديث العبادات والعقيدة، أقصد أحاديث مثلا من أقصد آخر الزمان. وصل إلينا ما يقوم به ديننا، ما يقوم به ديننا وصل إلينا. وقد قال تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. نزلنا إجمال لحما لا يخبرنا، والسنة لح تدخل يخبرنا فيه على إني ألحق الكتاب، إني ما حكم العبد مع الله. بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، حديث ليس بحديث عن رسول الله. أنك دعاء فلا بأس أن تدعو بما شئت ما لم يكن إثما. أما القصر المدعى في البنك وعند استحقاقها لم نتمكن من معرفة أصل المبلغ، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ قدر تقديرا، أخرج جزءا على سبيل التقدير. حديث: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، لا يصح، وقد روي موقوفا. موقوفا الكفار: إذا كنت تستطيع إقناع دينك قد بهنا، إذا لم تكن تستطيع إقناع دينك فإقناع إلى مكان تقيم فيه دينك. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فهي يتعرف إن أرض ثم يواسل إن سبحانه العبادة بقوله: إن كل حبس ذائقة قوله في كل ما إلينا ترجعون. هذا الحديث الذي فيه أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تترى نارهما، حديث المشركي سنرى نضع والصواب سنرى نضع. ما حكم الأول رمضان ولم يستطع من أول الأيام بعد رمضان فجاء عليه رمضان بعد آخر، عليه الإعادة فقط بعد رمضان. يقول: كيف نحمي أنفسنا من الحسد؟ يعني ملازمة الاستغفار والذكر. من الأمور التي يتقى بها الحسد إخفاء النعم عن الحاسد، إخفاء النعم عن الحاسد. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. حكم دعابة في نهار رمضان: لا تحس إذا أمنت على نفسك. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. حديث ضعيف. الشيخ إبراهيم رفعت يسأل: هل تتكافر الصلاة على النبي مع التسبيح؟ في كل أجر، وسنتنا أن نصلي على النبي أحيانا ونسبح أحيانا. لا تنقطي ناخذ للوضوء في اختلاف، كان مجرد النس مجرد تلك مسألة اختلاف بين العلماء. أخطأ إلى عبد الله العلماء رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما حصل إن الله حيي يكني حيي حيي له أو لامستم النساء على الجماع. فهذا رأيه، وأن مسه دون جماع لا ينقض. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويغمز عائشة إذا أراد أن يشغل، وهي أيضا قامت من الليل تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمست يدها رجليه وهو ساجد. حكم جمع الصلاة تقديما لظروف عمل في مستشفى كطبيب، إذا دعتك مستورة لذلك جاز. حكم إعطاء الطفل مجهول النسب تقبل عائلة ادعوهم لآبائهم وهو أقسط عند الله لآخرهم، أعلموا آباءهم في إخوانكم الدين ومواليكم. هل يجوز أن أصلي بالمصحف؟ هل صلاة الفرض لن يبدأ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرسول في تعلم الفرض يا أم القوم أقطعهم لكتاب الله، فالأولى لا. فحكم العزل جائز مع الكراهات، وأيضا الزوجة لها الحق إذا كان يضر بالزوج حتي إذا كان يضر بالزوجة يضر ضرر ولا ضرار. ونوي على أن هناك طائفة من المتزوجين في هذه الأيام سلكوا مسلكا غير رشيد، هو أن الشاب غير المتزوج حديثا يتابق مع زوجته أنهم لا ينجبون لمدة سنوات، ينظرون هل تستقيم الحياة أم لا. كل هذا عبث وأدعى للفساد، أدعى للفراق، ليس أدعى للوصل إنما أدعى للفراق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تناكحوا فإني مكاثر بكم، وليس من حقه أن يجبر الزوجة على عدم الإنجاب، هي ليست بأمة حتى يجبرها على عدم الإنجاب، وهي أيضا من مقاصد زواجها السكن وأن ترزق بأولاد، أما أن يحرمها من حقها فليس له ذلك. ما حكم إعطاء مال مقابل ما حقص القيادة مع العلم أن القيادة بها كانت رشوة؟ لا نستطيع أن نقول الناس ادفعوا أموال وخذوا رخص قيادة هم لا يتقنون. ومن الذي يقوم إتقانك؟ الضابط الأمين. عندي كلب في البيت ولكني أصلي في غرفتي وهو لا يدخلها أبدا، تقبل صلاة صلاة مقبولة، لكن عموما بهذه الكلب إلا إذا كان كلب حرث أو ماشية أو صيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية ينقص من أجله كل يوم قيراط. معنى خير لكم من خادم، كما في حديثكم ألا خادم لكم على ما هو خير لك الخادم، يا خير للبدن خادم قوى بإذن الله. لذلك قالوا ذكر الله قوي البدن، فإن يقوي البدن حنيت وكبرت 33 عند يكون بدنك يقوى ويكون خير لك من خادم يعطيك الله بذلك. نسأل الله أن يعيننا على ذلك، الله أن يعيننا نفسه إخواني بإثار ذلك الله عند النوم، أيضا عند النفوس كذلك يختم لك بخلق ويختمك وتحفظ من الشيطان. ما الطلاق الرجل؟ ما الطلاق الرجل زوجته أول مرة فمن حقه أن يراجعها في العدة، وإذا طلقها طلاقا ثانيا أيضا له الحق أن يراجعها في العدة، فلا يسمى طلاق رجعي. يعمل في السعودية، وإن شاء الله أعمل زيارة لأبي وأمي، وسيقيمون في مكة من شهر شوال الذي يعتبر المكة يحرمون من الذي نعم لهم ذلك. هذا مرض لسيلة حكم إفطار المرأة الحامل في رمضان، إفطار إن خشيت على نفسها أو جنينها الضرر أو جنينها وعادت. رأي الجمهور في ترك سجود التلاوة عن عمد، هل يأثم تاركها؟ لا يأثم تاركها، وسجود التلاوة مستحب من سجد أو حسن ومن لم يسجد شيء عليه. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد في النجم حسنا وترك السجد في هجم المدينة. ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه قاد المنبر فقرأ على الناس سورة النحر، فبلغ السجدة فسجد وسجد من في نزل سجد في الجنفة المقلة، قرأ ولم ينزل ولم يسجد، وقال للناس أيها الناس إننا قال للناس أيها الناس إننا سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. هل تجوز صلاة الفرض في الطائرة إذا كان وقتها سيضيء الطائرة صلاة الفريضة في الطائرة؟ أما إذا كان بالإمكان أن تجمع الأفضل لك أن تجمع تصلي الصلاة تامة بضابطها عند وصولك. إذا كانت ساعة ساعتين من الطيران في المسافات الطويلة، الذهاب مثلا للصين أو روسيا أو إندونيسيا أو نحوها أو أمريكا أو نحو ذلك، والفرصة تضيع، صلي في الطائرة، ما في مشكلة في هذا الصدد، بل تلزم أحيانا حتى ولو على الكرسي. كيف يكون الشخص مستجاب الدعوة؟ يكون الشخص مستجاب أن ربه ذلك العمل الكريح والتخلص من مظالم العباد والأكل من الحلال الطيب. أي مشكلة مع جيراني، علي أشياء من فوق البيت، فقمت بشراء كلب وضعت فوق السطح، هل يجوز؟ يجوز، لكن لا تؤذي الجيران أيضا. أعالج المشكلة بما يرضي الله. ما حكم مسح الرأس والأذن والرقبة بماء واحد؟ لا بأس، الرقبة لم يرد أن لا تسرق في الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، هل يجوز ذهاب العمرة بالتخصيص؟ إذا لم تكن لذلك توابع من الربا لا بأس. حكم تربية الطير النسر لا بأس، لكن لا تذبحه ولا تأكله، إذا كان من ورائه ضرر لأحد، يصطاد حمام الناس ويظلم الناس، فلا تؤذي المسلمين. يسأل الأخ جمال أبو صهيب، استر على نفسك، استر على نفسك وانهى المنكر قدر الاستطاعة، ولا تخرج من هذا الكلام. يسأل عن تأصيل الجمع بين النيات في العمل الواحد، تلك مسألة تفصيل واسع. أما الكلام المحدث الذي أخرجه الناس، الكلام أنك تقف تنوي الصلاة بنية إقامة الفريضة وبنية تقوية البدن وبنية حط الخطايا، وتأخذ خمس دقائق تجمع النواس، خمس دقائق طول النواس عليه الصلاة والسلام، وتلك وسوسة صدرت من المعاصرين في هذا الزمان على وجه الخصوص. وإن قرأت في كلام الأولين تجد الكلام نادرا، تجد أثر ابن مسعود إني أحلم، تجد متي كما أحتسب قومتي، أن تقف تجمع النوايا من أجل الافتتان وتعددها، واحد يقول لك 50 نية، كل هذا الكلام ده سن العيه رسول الله، كلام سن، وممكن سن تجر على كل هذا بدون استحضار هذه النوايا التي تخرج بك عن حد الاعتدال وانت تستحضر. هل يصح ان يقرا الامام من غير احكام في الصلاه؟ الصلاه تصح، ولكن يحرم اجرا. حكم الغيبه والنميمه من الكبائر. أماد البحراوي، أجبناك من قبل، السوءتان متفقون عليه من قبل، السوءتان متفقون من قبل. يجوز صلاة في النجوم جديد وأنا على جنابة، خاف من المرض بسبب البرد، يمم أو سخن الماء قبل التيمم، سخن الماء واغتسل. إن عجزت أيضا مع تسخين الماء، إن عجزت أيضا عن تسخين الماء وكان تسخين ضرر مؤكدا، تيمم وصل كده. يقول الأخ محمد فوزي، استغفر الله، يا إخوة استروا على أهليكم وأنتم تسألون السؤال، قل ما الحكم في امرأة تفعل كذا، أن زوجها تذكر اسم زوجتك وأنها تقول على أمام الناس، قد تقول أنت كاذب وتظلمها، وقد تقول أيضا أنت لا ترضى أن تخرج باسم على موقعها وتقول لك ذلك على موقعها، أو تقول لك ذلك، استر على نفسك، اسأل نفسا عما الحكم، اسأل من يصنعون عما ذا وكذا. أظهر وكان للموعظة ونصر على صلاتي فغيرها أولى مني، عيشة معه أولى. وإذا كانت جاحدة للصلاة فارقها لزمن. أحد اشترى هاتف بمئة خمسة وثمانين، اشترى هاتف بصاحب محل مئة وقال له 85 إن شاء الله بعد 85، قال له صاحب محل مئة ليس خمسة، نعم هذا ربا بالتوصيف المذكور، ربا بالتوصيف المذكور، حكم وتعليق آيات القرآن في المنازل. إذا كانت هذه الصور للتذكير، كانت صورة في المنزل تغفر ربكم إنه كان غفارا، أو تعلق بالمنزل بذكر الله تطمئن القلوب، أو تعلق بالمنزل ادعوني أتعالجي فتكم، أو تعلق بالمنزل قل منا يغض من أبصارهم غض من أي آية للتذكير لا بأس، أما تزيين الحوائط فقط لم ينزل القرآن لتزيين الحوائط. على مال الطفل اليتيم نكاح إذا بلغ النصف حال عليه الحول. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت ثمروا أموال اليتامى لا تضعوا أموال لصدقة تأكلها. صلة الرحم على النساء مثل ما على الرجال، صلة الرحم للنساء مثل ما على الرجال. نعم عم لكن حيث لا مفسدة، حيث لا مفسدة تصليها بطريقة ما لا تحدث فسادا، ما لا تحدث فسادا. ما حكم العمل بالأسود عمل بالروح في أوروبا؟ إذا كان الراتب لكن معيشة ستكون ضرورة، ولا لن نقول لك قلوع أو تعرى أو كات الماء. قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل وابن المصاريف الثانية. فرصيت عنها بالتفصيل موجود على الموقع في النت. حكم الزوجة لأهل زوجها زوجة بسبب أنهم هم قاطعوها وآذوها، هم قاطعوها أنصحها أن تعفو عن الناس وأن تصبح عن الناس والله يبادر عن الناس. يقول لكم امسحهم بسؤال الخيانة الرحمن جزاك الله خير. هل أمسح على وجهي بعد الفاتحة أم لا؟ حديث المسح على الوجه بعد الدعاء حديث ضعيف. أما هل يحرم المسح أو لا يحرم المسح؟ لا يحرم طبعا، لكن حديث سند ضعف. أنا مالي قادر، ما أنا قادر على أخذ قرار في موضوع مال ما العمل. استشر، استشر إخوانك والصالحين وأهل الخبرة والاختصاص. انصح الزوج المقصر في علاقته بزوجته وأولاده حتى أنه لا يخص على الجلوس معه. بارك الله فيك يا أم محمد. قد سمع المستنصح الذي يحتاج النصيحة قولك، بارك الله فيك. ما تقول في علم الفراسة؟ ذاك فيه تفصيل، منه المقبول ومنه المرفوض، منه المقبول ومنه المرفوض. فالفراسة أمرها واسع جدا. مثل العباس قال إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، يعني يعرف علامات الموت ومقدمات الموت. العلم هذا كبير ويحتاج إلى كتاب موسع، وإن كان هناك كتاب مصنف في هذا، لكن حمل الصحيح حمل الضعيف. حكم التربة الإنترنت واليوتيوب على حسب المصلحة والمفسدة المتولدة. إن كانت هناك مفسدة مقابل الربح لا تفسد. ماذا أفعل إذا أخذت دينا من شخص ومات الشخص قبل أن من تجده؟ سدده لورثة من تجده. هل قراءة القرآن وحده شفاء للسحر؟ القرآن مع الدعاء. سحر النبي فدعا ودعا ودعا ودعا. يريد طلب العلم والده مصر على دخول كلية الطب. تفهم مع والدك ولا تحدث عقوقا، تفهم مع والدك بما تحلى. ماذا خلاص على هذا السؤال؟ الزواج من امرأة فعلت الفاحشة بنية أفافها وتقول بنية لأني هدى الله بك رجلا. لا هذا ليس، لا هذا ليس، لا هذا ليس، لا هذا ليس، لا هذا ليس. طيبات للطيبين وطيبون للطيبات. من إذا زوج العفيفات؟ إذا كنا سنحرص على الزواج بين نسوة من أهل البغاء، فمن ذا الذي يتزوج العفيفات بارك الله فيك، يتزوج على العفيفة الديارة، ولا تأمن أن تكون تابت ولم تتوب، تأمن أن تكون تتوب. حصلة الإخلاص والمعوذتين الأذكار الصباح والمساء حصل بعض العلماء الحديث الوارد في ذلك. هل أنا أتم إذا فشلت جعل أنا أتم يلزمين بالصلاة؟ أنا لديك عليك لديك عليك ولك الله لديك عليه والسلام دعا ولد يا بني المعنى لا تكن مع الكافرين. قال سأتي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وإبراهيم لم يزل يقول لأبيه يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وأبوه في النهاية يقول وإن لم تنتهي لأرجمني مليا. القط الخائن اللي بيأكل الطيس، القط بيعز علينا من الدجاج، القط بيعز من الدجاج. إذا كان يفسد الأرض يأكل الدجاج فيقتل الدجاج فليقتل هو، إذا كان مستقرا في ذلك لكن أحسن القتلة. هل يجوز إعطاء زكاة الفطر مال بدل الطعام؟ لا يجوز، هذا على رأي الجمهور. على حكم إعطاء مال لتزويل مقابل نسبة من الأرباح لا بأس، هذا التوصيف. لكن انتبه للمستثمرين، لأن كثيرا منهم لصوص، لأن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم كثيرا بعض، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. الحديث جائز إذا كان الحديث أمين واحدة من 20 سنة متزوج، واحدة من 20 سنة متزوج، واحدة من 20 سنة متزوج مال بعد الخناق متزوج منها عشان أولادها، فكيف تتصرف؟ يا تقارن بين المفاسد، مفاسد الطلاق وبين المفاسد الطلاق أي على هذه السبيل، وتدعو ربها سبيل. بهذا القدر أستجد سئلني الله أن يجمعنا وأستجد سئل المنعم عليه من النبيين والمصدقين عليه وشين داء والصالحين وحزر وشين كرفيقة أي كرفيقة والأخوات حفظكم الله جميعا من كل مطوع وسوء اذكروا مقولات الصالحين بأوزاني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وقتك دي وأن أعمل صالحا ترضاه وعي وأن في ذريتي إني تبت إليك وإذن من المسلمين. بارك الله فيكم، اجتهدوا في نصرة دينكم في ذلكم الدين القيم الذي لن يقبل من أحد دين سوى، لن يقبل من أحد دين سوى، من أحد دين سوى غير الإسلام فلن يقبل في الآخرة في الأخوة والأخوات. كما أسلفت اجتهدوا في الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من العاصمين. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام لأن يأتي الله بك رجلا وسلام لخير لك من حمر النعم. هذا هو نصيحة للنصارى، هذا هو نصيحة، لأن الله قال في كتابه الكريم كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، قالوا تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، قال من النصارى المسيح عبد الله، ذلك قولهم كفرهم ضاجئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورنبانهم أربعة من دون الله. فالمسيح ابن مريم وأمره إلا ليعبدوا مريم إله هو إلا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فعليكم بالتوبة إلى الله، في هذه المقولة التي هي إن المسيح عبد الله تكاد أن تدمر السماوات والأرض، أن تدمر في كتابه الكريم وقال تدمر في من ولد لقد جئتم شيء عدة تكاد السماوات يتفطرن منه فتنشق الأرض وتخر الجبال هدا الأرض وللرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ختاما أعود شكري لله في الأولى والآخرة وأسأله العون على ذلك، فما بكم من نعمة فمن الله. وأذكر نفسي وإخواني وأذكر من حمد الله، قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن تعالى من يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأن الله بعذابكم. وكذا لا تفوتني أيضا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. هذا والشكر موصول للإخوة الذين بذلوا مع جهد لإخراج إخوة لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. وأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواننا الجزائري بحفظه، وأن يحفظ دماءهم وأن يحفظهم وأن يولي عليهم خيرهم ويحفظهم وأن يصل عنهم خير أشرار. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وعليهم بالقنوت في صلواتهم، عليهم بالقنوت في صلواتهم، عليهم وصيات الإخوان في الذين يكثروا من القنوت في الصلاة، ويسأل الله كل خير وأن يصرف عنهم كل شر. لا تغفلوا على الدعاء، إنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا أن يتحول شخص عن شخص إن إذا حول ولا صدار شخص ولو اجتمع له إرادات الشعوب كلها لن يتحول. عليكم بالدعاء، عليكم بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، عليكم بالقنوت صلواتكم. حفظكم الله وحقن الله دماءكم وسلمكم من كل مكروه وسوء. صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.